إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا ورحبوا بضيفنا الشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. لازلنا معكم شيخ صالح ومع الإخوة المستمعين في تفسير سورة النساء، ونعيش مع هذه الآيات المباركات، ولعلنا كما هي عادة البرنامج أن نستمع إلى المقطع المراد تفسيره مرتلا ثم نعود إليكم، وذلك ابتداء من قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نستمع إلى هذه الآيات مرتلة من سورة الأخ عبد الرحمن الشمراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نبدأ معكم شيخ فالح في هذا اللقاء بتفسير قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولعلكم تذكروا شيخ صلة هذه الآية بما قبلها من آيات، وأيضا نقف كما هو عادة هذا البرنامج مع المعنى الإجمالي لهذه الآيات المفسرة، وأيضا وقفات تربوية وإيمانية متضمنة خلالها. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد عدد من الآيات فيها بيان لبعض الواجبات تجاه أصناف من الناس، ثم تحدث عن التعامل المالي، تعامل بعض الناس مع المال، في قوله جل وعلا: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قال بعدها جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيما يظهر والله أعلم أن الرابط بين هذه الآية والآيات السابقة التي تكلمت عن البخل والإنفاق رياء بأن الله سبحانه وتعالى يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه مطلع على أحوال الناس، وأن هذا الفعل الذي فعلوه إما البخل في التعامل المالي وإما الإنفاق رياء وسمعة أمام الناس من دون إيمان واتباع للشيطان، فالله سبحانه وتعالى يخبر بأنه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، والذرة هي أصغر شيء في الكون، ويقولون أنها لا ترى بالعين المجردة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وإن تكو حسنة، يعني هذه الذرة يضاعفها، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعامل من جهة الحسنات بالمضاعفة، وسواء كانت هذه المضاعفة عددية أو المضاعفة من حيث الكبر، فقد تكبر الحسنة التي يعملها الإنسان، وعوامل المضاعفة والكبر عوامل كثيرة، من أهمها الإخلاص، العمل لله عز وجل في هذه الحسنة التي يفعلها المسلم، فكل ما قوي الإخلاص تضاعفت الحسنات وكبرت الحسنات، كما جاء في بعض الآيات وبعض الأحاديث أنها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن في هذه الآية يخبر جل وعلا أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة من خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة. وهذا درس الشيخ فالح يعني لنا، بأن لا نحتقر من المعروف شيئا ولا نحتقر ونستقل عطاء، فما عند الله خير وابقى. بلا شك هذا مصداق حديث، بأن الإنسان لا يستقل القليل ولا يستكثر الكثير أيضا، وهذا أيضا نص آية، ويقوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان في عمله الصالح، أيا كان هذا العمل لنفسه أو نفع للآخرين، مهما كان لا يستقل القليل، بمعنى أنه لا يستحقر شيئا، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ذكر بعض المفسرين أن الأجر العظيم هنا الجنة، وذكر بعضهم أنه رضاه والجنة. ولو أخذنا الآية على ظاهرها أن رضا الله سبحانه وتعالى والجنة من الأجر العظيم الذي يفعله الذي إذا فعله الإنسان، يعني فعل هذه الحسنة، فالله سبحانه وتعالى يضاعفها ويؤتيه أيضا هذا الأجر العظيم. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم. في هذه الآيتين قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أيضا ذكر الآية الثانية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالله جل وعلا يقول هنا مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمر هذا اليوم وعظم شأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة شهيد، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنت يعني يا رسول الله يؤتى بك شهيد على هذه الأمة. هذه الآية فيما روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، يعني اقرأ عليك القرآن والقرآن انزل عليك. قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام حسبك، حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استشعر عظم الموقف في ذلك اليوم بكى لما قرأت عليه هذه الآية، لأن الأمر عظيم والخطبة جليل في ذلك اليوم. والله سبحانه وتعالى ذكر من شأن هذا اليوم الشيء الكثير في القرآن، وصوره لنا أعظم تصوير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمرضعة تنسى رضيعها والحامل تضع حملها من شدة هول يوم القيامة ولا تعلم عن ذلك، لأن الخطب كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يبكي لما قرأت عليه هذه الآية عليه الصلاة والسلام لتصوره لعظم هذا الموقف. هذا يعطينا إشارة كبيرة بأن المسلم إذا قرأ القرآن عليه أن يتدبر وعليه أن يتأمل ويستشعر عظم الآيات. فهذا كلام الله عز وجل الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك بالإنسان المسكين الضعيف إذا تدبر هذا القرآن حيا، حيا قلبه وحيا جسمه وحيا أعماله وحيا في الدنيا وحيا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة. نعم. يومئذ يود الذين كفروا، قال بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هؤلاء يحكي الله عنهم يعني الذين كفروا يتمنون لو انشقت الأرض وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والعار. وقال ولا يكتمون الله حديثا، وهذه الجملة المهمة إذا تدبرها الإنسان علم أنها تعطيه أعظم درس في هذه الحياة. هذه الجوارح التي أنعم على الإنسان بها ستشهد له أو عليه يوم القيامة، ولذلك الألسنة ستخرس يوم القيامة وستنطق الأعين بما رأت والآذان بما سمعت واليدان بما عملت واقترفت والرجلان بما مشت والقلب بما فكر ومن ثم أنتج هذا التفكير. ستنطق هذه الجوارح وستشهد على الإنسان أيا كان عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه الجوارح بلا شك أنها نعمة من الله جل وعلا، نعمة عظيمة. يعلم العبد أنها نعمة عندما يتصور فقدانها، أو عندما يصاب بأمر من بمرض من الأمراض في أحد هذه الجوارح. النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه سيفقد أشياء كثيرة. فتصور لو أنك أعمى أو لو أنك أصم أو أنك أبكم أو أن يديك مقطوعتان أو أن رجليك مقطوعتان، كيف تكون حال هذا الإنسان الذي يكون كذلك؟ لا شك أنه سيفقد أمرا كثيرا. فعد للأمر عدته وعد للاختبار مذاكرته. هذه الجوارح ستنطق يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى هنا أخبرنا قال ولا يكتمون الله حديثا، سيعترفون رضوا أو لم يرضوا. الإنسان في هذه الحياة ينسى ما فعله قبل أسبوع وقبل أسبوعين وقبل شهر، لكن يوم القيامة السجل موضوع وموجود. يتعجب الناس اليوم للتقنيات الموجودة الحديثة بأن ذاكرتها تحمل كذا وبأن فيها من الخزينة من المعلومات كذا، لكن يوم القيامة لن يضيع شيء، مطلقا، فكل واحد أمامه سجل بما عمل من مقدار الذرة كما سبق معنا في الآية السابقة، إن الله تعالى وهو العدل لا يظلم مثقال ذرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا بأن جوارحه ستنطق يوم القيامة ستشهد له أو عليه. ولذلك بعض الناس يسأل هل التسبيح بالمسبحة يعني جائز أو غير جائز؟ حتى لو قلنا جائز، سبح بيديك، لأن هاتين اليدين هما اللتان ستنطقان وستشهدان عليك يوم القيامة. اكتب بيدك ستنطق هذه اليد، اذهب لأعمال الخير ستنطق هذه الرجل بأعمال الخير، امشي إلى المسجد برجليك ستنطق هاتان الرجلان بما مشت إلى المسجد، امشي إلى درس علمي أو إلى مكان ذكر أو إلى زيارة رحم أو إلى عمل خير فستنطق هاتان الرجلان. كذلك اللسان سينطق بما تحدث، العينان ستنطق بما نظرت واستقر عليه نظرها. إذا نضع أمامنا لوحة ولا يكتمون الله حديثا. نعم السلام عليكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية فيها جملة من الأحكام أو فيها بعض الأحكام. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخر الآية. في مطلع هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى أن يصلي المصلي وهو سكران، ولأن الصلاة تتطلب قراءة وأذكار وأعمال ودعاء، والسكران لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يفعل. فهذه الآية كانت أو نزلت بعد آية سابقة تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن أن الخمر فيها منافع وفيها مضار وأن المضار تغلب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن عند نزول هذه الآية لم تحرم الخمر الآية الأولى، فنزلت هذه الآية النهي عن الصلاة أثناء النهي عن الصلاة أثناء السكر أثناء السكر. ثم نزلت الآية الأخرى التي فيها تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا تدرج تحريم الخمر، فلما نزلت الآية الأولى قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم بين لنا، كما جاء عند الإمام أحمد وفي السنن اللهم ربنا بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال اللهم بين لنا ربنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل تحريم الخمر. إذا تحريم الخمر أو السكر عموما تحريمه أخذ تدرجا، أخذ من بيان المنافع والمضار فقط دون التحريم، ثم النهي عن الصلاة أثناء ما يكون الإنسان سكران، ثم النهي عن الخمر مطلقا. هذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الناس قريب عهد بجاهلية، وكانت من أهم ما يكون في المجالس ويدار من التكريم هي الخمر. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا درسا في التعامل مع الآخرين، سواء في نقلهم من الكفر إلى الإسلام أو من عمق المعاصي والضلال إلى الهدى والاستقامة، بأن يكون أن نتعامل بمبدأ التدرج. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا المبدأ وأوصى أصحابه بذلك، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة والتربية لو عمل الإنسان فيه لأثمر ثمارا يانعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن التدرج في الدعوة هذا أمره قائم إلى يوم القيامة، ويجب أن نأخذ من هذه الآية ومن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في هذا الأمر. لكن التدرج في الأحكام قد استقر في الأحكام وانتهت، فلا نقول نأتي لمجتمع ونقول أنتم الآن في وقت نبين لكم أن الخمرة فيها منافع وفيها مضار، ثم نأخذ وقت ونقول لا اجتنبوا الخمرة حالة الصلاة، ثم نأخذ وقت ونقول اجتنبوا الخمرة مطلقا. لا، هذا استقر وانتهى، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن أنت في أسلوبك للدعوة إلى الله عز وجل وأتيت لمجتمع يتعاقر أصحابه الخمر أو المخدرات أو نحوها، يمكن أن تتدرج معهم بدون أن تتغير الأحكام. فلو سئلت عن حكم الخمر والمخدرات قلت حكمها حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن في الدعوة إليهم أن تترك هذا الأمر إلى وقت ترى أنهم تشبعوا بهذا الدين فتلقي عليهم بعض الأحكام، فهذا نعم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، قال إن أطاعوك للشهادة أخبرهم عن الصلاة، وإن أطاعوا لك في الصلاة فأخبرهم عن الزكاة فتتقبل نفوسهم حينئذ. إذن هذا ما يتعلق بالحكم الأول في هذه الآية، عرفنا فيها تدرج في الحكم في بيان حكم الخمر، وعرفنا الفائدة العظمى في التدرج في الدعوة، وأن هناك فرق بين التدرج في بيان في الحكم نفسه وبين التدرج في بيان الحكم الذي هو الدعوة. فالأحكام استقرت وانتهت لا تغيير فيها، أما الأسلوب للدعوة فهذا حكمه باق في التدرج وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم الأول. ثم قال سبحانه وتعالى بعد بيان ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالجنب وهو الذي اقترف جنابه، وأصل الجنابة من البعد، أصل الجنابة من البعد، والجنب هو من أنزل سواء باحتلام أو بمباشرة أو بغير مباشرة أو بجماع أو تلاقى الختانان ولو لم ينزل، أو تلاقى الختانان ولو لم ينزل، هذا هو الجنب. فإذا الجنب هو حدث أكبر من الأحداث، فهذا لا يجوز أن يقرب الصلاة، فهذا لا يجوز أن يقرب الصلاة، بل لا يجوز أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل. ومثله من أحدث حدثا أكبر كالحائض والنفساء، كالحائض والنفساء. ودليل العابر للسبيل ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على جواز العبور، جواز مجرد العبور أن تعطي شيء أو أن تناول شيء أو نحو ذلك. المراد بالخمرة، المراد بالخمرة نوع من الأدهان في ذلك الوقت للشعر، وليس المراد الخمرة يعني الخمر، لا، أحسنت على الاستفهام. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا في بيان حكم التيمم، بيان حكم التيمم. وهذه الآية التي فيها بيان حكم التيمم جاء في أسباب نزولها ما جاء عن البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء يعني أو بذات الجيش يعني الصحراء انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسر وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني ليسوا على بئر مثلا أو غدير أو نحو ذلك وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الطعن هنا موجع وبودي أن تتحرك لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذها لا تتحرك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء حين أصبح فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر وهذا الحديث رواه البخاري هذا الحديث عظيم فيه تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته ويأخذه الناس قدوة لهم لكن المعنى الذي عندنا هو مشروعية التيمم بأن التيمم شرع لهذه الأمة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني من كان مريضا مرضا لا يستطيع معه استعمال الماء أو أن الماء يضره إذا كان المرض لا يستطيع معه استعمال الماء أو أن الماء يضره لو استعمله أو كان على سفر وليس معه ماء وطلب الماء ولم يجده وخشي خروج الوقت وجاء أحد منكم من الغائط يعني أحدث أو لمستم النساء وهنا كلام لأهل العلم هل مراد بالملامسة مجرد اللمس أو الجماع رأياني لأهل العلم من قال إن المراد باللمس ومجرد اللمس قال إن لمس المرأة ينقض الوضوء ومن قال إن لامستم بمعنى الجماع المجامعة وهذا هو الأقرب لأن هنا لامستم فيها صيغة مفاعلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء ويخرج ولا يتوضأ فهذا يدل على نقض الوضوء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم هو القصد يعني اقصدوا الصعيد والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض طيبا يعني يكون طاهرا ولذلك سموه الله صعيد قد لا يجد الإنسان تراب أو فيتيمم برمل أو نحوه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بصفة التيمم لأن يضرب ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا فالله يعفو ويغفر عما بدر منكم فهذه الآية فيها حكم التيمم والتيمم رخصة حال انعدام الماء أو حال الخوف من استعماله بأن يتضرر منه الإنسان نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم في علمكم أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس التفسير كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصير شكر الله له شرحه وبيانه شكر موصول لكم أنتم عطيب استماعكم وللأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء شكرا له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري